إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. إخوتاه، خطبتي اليوم عن تنظيم الأسرة، تنظيم النفس وليس تحديد النفس. فرق كبير وشتان بين هذا أو ذاك. تنظيم الأسرة موازنة لا يمنع التكاثر في الأولاد، زينة الحياة الدنيا المال والبنون كما قال الله عز وجل. والدليل من الآية والحديث على إعمار وإكثار الأرض وأن الرزق بيد الله عز وجل ولا تعارض بين ذلك التنظيم وبين عقيدة المسلمين أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فذلك الرجل حينما كان في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخيك أفضل منك، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. بل أن ذلك الرجل الذي سئل ما اسمك حينما رؤيت هذه السحابة تحمل الماء وتنزل على هذا البستان أو هذه الأرض، وسمع الرجل اسم فلان فقال اسم فلان، وتعلمون القصة الطيبة موازنة، قال: ماذا كنت تفعل؟ قال: أقسم هذا المحصول إلى ثلاث: ثلث للأرض، وثلث صدقة، وثلث لأهل البيت والأولاد. موازنة. في قصة أصحاب الجنة فقدوا الجنة، لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة والصدقة، الصدقة لم يفعلوا الموازنة، قالوا بالتحديد والمنع. تعال معي أخي الفاضل في هذه الرحلة الطيبة منذ أن كنت طفلاً إلى أن تكون شاباً وكهلاً. إعمار في الأرض، عمل واجتهاد، موازنة. المحاسب عنده حاجة اسمها موازنة وميزانية. ميزانية يعني تقدير الفعل لهذه النفقات والإيرادات لسنة ماضية، ومن خلالها يقدر للعام القادم تقديري، موازنة، يوازن بين هذه النفقات والإيرادات. اسمع، تعال معي وتخيل هذا الطفل الرضيع الذي كان يبكي بين يدي أمه في الصلاة والنبي يسمع ذلك. حينما سمع بكاء النبي الرضيع عليه الصلاة والسلام قصر في الصلاة، أعطاها حقها الأدنى. يكبر الطفل شوية يبقى زي الحسن والحسين، فإذا بالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أصرت السجود؟ سبحان الله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الحسن والحسين كان يلعبان على ظهره، فلم يرد أن يمنع هذه المتعة الطيبة الحلال. مرة النبي يقصر من الصلاة، ومرة أخرى يطول السجود. موازنة، موازنة مواقف فعلية حقيقية. بعد كده تكبر شوية تبقى زي هذا الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رخصة للزنا عياذا بالله. وعارفين القصة طيبة، قال أترضاه لأمك إلى آخر الحديث. فخرج هذا الشاب بعد أن كان أقرب وأحب شيء إلى قلبه الزنا عياذا بالله، إلى أبغض شيء إلى قلبه الزنا. إذن الإسلام والشريعة تحرم الزنا والإبهار، تحلل الموازنة، الإكثار بترتيب طيب، تحرم منع الزواج، تحديد النفس. وإحنا من شوية عرفنا إيه الفرق بين تحديد النفس وبين تنظيم النفس. تحديد للأسرة وتنظيم للأسرة، يعني هذه الزوجة الطيبة تحتاج ما بين الولادة الأولى والولادة الثانية إلى فترة تنظيم، حتى أن هذا اللبن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم حملت وهي ترضع لابن لها، اللبن اللي بيطلع ده اسمه لبن الغيلة، يصيب الطفل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث كأن الفارس على الفرس فيقع منه، يعني وهن. الشاهد هذا الشاب يكبر شوية فيحاول بقى يختار زوجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بالزوجة تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فالاتصال بذات الدين. ويقول يقول لبنتنا الطيبة حينما تختار زوج لها، وإن جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. شوف أدلة صريحة واضحة على إعمار الأرض والتكاثر بترتيب طيب، ولا تعارض بين هذا أو ذاك. قضية الرزق محسومة عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، الرازق الرزاق ذو القوة المتين. شباب بيسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا يعني إيه يصل إلى أقصى الإيمان، ظنًا منهم بذلك. الفقه فيه التيسير والدين فيه اليسر، وسبحان الله العظيم. فقال الأول أنا أصوم الظهر كله ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، والثالث يقول كذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأمر فيقول أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام. أصل العبادة التيسير فيها وليس الشدة، التوازن، موازنة، يعني توازن ما بين صحتك ما بين العبادة. في موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أنه أقام الليل حتى تتورم قدماه، فيقول ألا أكون عبدا شكورا. يعني شوف النعم الكثيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك، أعطاها لك أنت، إنك تبلغ هذا السن وتتزوج ويكون عندك نعمة الأولاد، وتصون هذه النعمة بتربية صحيحة سليمة انك تعدل بين الاولاد، تفكر يعني القليل يعني. يقول وعدد مثلا حتى التعدد في الزواج اشترط الله عز وجل العدل فيه، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. توازن، توازن شرطه العدل. يبقى عندك ابن طفل في الحضانة مش هتعطيه مصروف زي في الجامعة، ده اسمه عدل وليست مساواة. تقدير للمواقف، توازن وترتيب طيب، ولا تعارض في قضية الرزق، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. يبقى أنت عندك نعم في غيرك محروم منها، كيف تصون هذه النعمة؟ يعني واحد هيشد في القول يقول لك يبقى أنت كده بتحرم. أقول لك أنا لا أحرم ولا أشرع، إن الله عز وجل هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. أساس التشريع التيسير بين الناس. تيجي في الصلاة اللي تعبان مش قادر يصوم وهو واقف يصلي وهو جالس، حتى أن سبحان الله العظيم يصلي هو نايم. واحد عنده سلس البول يكون على حاله، هل أساوي هذا الرجل المريض الذي هو على الفراش مثل واحد صحيح البدن؟ أقول له مساواة أبدا. تقدير لهذه المواقف للتيسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. إخوتان، ما زلت أحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا شربة ماء من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. نكبر شوية القاعدة من فرض يفعل هذه الموازنة، يوازن بين الحلال فيفعله وبين الحرام فيجتنبه ولا يفعله، أن يعدلوا. أساس هذه الموازنة هو العدل. يبقى في مجتمع فيكبر هذا المجتمع ويبقى قوي، يقوم على الاجتهاد على أساس سليم صحيح. إيه الفرق بين هذه الأمة الطيبة؟ يعني مثلا في مصر الشباب هو عماد الدولة، ودول الأوروبية الأساس في سكانها كبار السن. بعض الدول مثلا بتطلب هجرة إليها، تعمير. كيف نوازن بين العنصر البشري لكي يكون إيجابيا في بلدنا؟ يعني أنت لما بتتقي الله في أولادك، تتقي الله عز وجل فيهم وتربيهم أحسن تربية، ولد اثنين ثلاثة أكثر أيا كان، كما قلنا العدل التوازن ليس بتحليل النفس، فهذا حرام شرعا إلا للضرورة، والضرورة دي لها شروط أخرى. يعني الله عز وجل حرم الإجهاض، ممكن طبيب يقول أن هذه المرأة قد تموت، فهنا من الذي يقول الكلمة؟ الطبيب. دايما جات مرحلة الفيروس من يقول الكلمة؟ هل الفقيه الذي يقود بمساواة الصفوف والأعداد الكثيرة في المسجد وهكذا، أم استند إلى فقه طبي صحة الأفراد؟ صحة الناس هي الأولى، فيقول بالتباعد. التباعد الاحترازي لم يكن موجودا مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أعرفك التيسير في الفقه في كل زمان ومكان يتطور، وصل إلى الآن أن يكون في تباعد احترازي. يبقى معاك الكمام تدخل في المسجد بيها ولا حرج، وتلبس هذه الكمام احترازا، أخذ بالأسباب. واحد يطلع علينا يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وهو الحامي وهو نعم، لكنك تأخذ بالأسباب لأنك ستؤجر على ذلك. فإن أصبت عياذا بالله ولم تأخذ بالأسباب فأنت المخطئ. الأخذ بالأسباب والتوكل على خالق الأسباب. دولة زي مصر فيها شباب بتعلم ابنك لغاية ما يصل لهذه المرحلة التعليمية الجامعة، كل واحد فينا عايز ابنه يبقى مهندس ويبقى طبيب، أفضل مهندس في الدنيا وأفضل طبيب في الدنيا. ودول أخرى تحركت عمل التحويل مثل الصين وكوريا، النمور الآسيوية، فلبين إلى آخره. يبقى السوق عايز إيه؟ السوق عايز مصنع، تجارة، زراعة، صناعة. ممكن ابنك يكون مهندس أو مدرس في مدرسة ثانوي صناعي، تنتج ثانوي زراعي، مهندس لأراضي يهندس في الزراعة لكي تكون هذه البلد من أوائل البلاد في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة كما كانت قديما وما زالت الأول في الدول العربية في الهندسة والطب. كان المدرسين منذ حقبة زمنية طويلة كانوا يذهبون إلى الخليج يعلمون الأولاد العلم الصحيح. كان يقول لك أفضل مدرس هو المدرس المصري. لماذا لا يحدث هذا التوازن الآن؟ يبقى دولة زي السودان عندها أرض الجزيرة، مصر عندها العنصر البشري، دول الخليج معاها المال، يحصل هذا التزاوج بين ثلاث، وحدة حتى ولو اقتصادية فينتج عنها وثمارها أن لا يوجد فقير أبدا. قلنا سبحان الله التوازن الفعلي أنك تعمل الحلال تجتنب الحرام، طلع صدقة طلع زكاة المال. كان آثار سلبية لأصحاب الجنة أنهم منعوا الصدقة، وقلنا قبل ذلك والله وبالله وتالله لو كان أغنياء المسلمين في العالم الإسلامي يؤدون الزكاة ما ولد طفل يحتاج لنقطة لبن، ولو ولد شاب يحتاج المال يتزوج، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي ما لا يستطع يا رسول الله؟ استطاعه يعني القدره على الصرف، معاك الامكانيات، اقل الامكانيات، اخذ بالاسباب. فعليه بالصيام. مصر المرتبه 30 عالميا في المساحه، والمرتبه 14 في عدد السكان. لو مسكت كده مثلا عدد السكان من الاول، الصين تقريبا مليار ونصف، ثم في المرتبه الثانيه الهند، ثم أمريكا، أندونيسيا، البرازيل، باكستان، نيجيريا، بنجلاديش، روسيا، المكسيك، اليابان في المرتبة 11، أثيوبيا، الفلبين، وتيجي مصر في المرتبة 14 من حيث عدد السكان. طيب في مصر اللي عايشين على 3.5% من مساحة مصر أكثر من 97 من سكان مصر يعيشون على هذا الشريط، شريط وادي النيل والدلتا. لابد من تعمير الصحراء الشرقية والغربية، المدن الجديدة، توفير هذه الفرص الطيبة. وابنك يبتدي في المدينة الجديدة دي. زي ما حصل مدن مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والمدن الأخرى، لو حصل هذا التعمير وهذا الانتشار التوازن فيه عد في انتشار البشر على هذه المساحة، مساحة مصر 1,000,000 متر مربع تقريبا، لو انتشر عليها 100,000,000 تقريبا يحدث التوازن. ما يبقاش بقعة معينة زي القاهرة هي فيها كل السكان. عشان يحدث ذلك محتاج وقت، محتاج تغيير في الفكر. زي ما قلنا زمان، انا ابني عايز يطلع او عايز اطلعه مهندس، الى الان الفكر موجود. واحد برضه عايز يطلع ابنه مهندس وعايز يطلع ابنه طبيب. طب افرض امكانياتك محدوده، ابنك ما شاء الله عالي التفكير، قلنا التحويل بدل الثانوي العام وبدل الجامعه ممكن يبقى في مدرسه ثانوي تجاري او صناعي او زراعي، وبرضه يحدث ذلك الاعمار او التعمير او هذه النهضه من باب اخر. لا فرش، لا فرق على عربي على اعجمي الا بالتقوى، انك تتقي الله عز وجل. فالمرحله الاخيره لما تيجي تموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ ينقطع عمل ابن ادم الا من 3، منهم ولد صالح يدعو له. يعني تنظيم البشر او تنظيم هذه الاسره انك تعدل بينهم وتعلمهم وتتقي الله فيهم، فيكون النتاج والثمره وانت ميت بفضل الله عز وجل ابنك يدعو لك وليس يدعو عليك. ما يفضلوش يتخانقوا مع بعض عددهم كثير على الميراث او ما شابه، او يتخانقوا على اشياء اخرى لانك لم تعلمهم في الاساس تقوى الله عز وجل. انت اما بتعلمهم الدرهم والدينار والقرش ازاي بيجي، بيجي منين مش مشكله، او ان طموحات اعلى من الامكانيات، فيصاب هذا الشاب بفقد الامل. قلنا الاقوال وبقيت الافعال، فماذا نحن فاعلون الان وبعد الان؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ثم أقم الصلاة.